الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله الذي يسر لعباده فعل الخيرات وترك المنكرات، أحمده حمدا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. ومعنى حلق الذكر هي الأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه ذات يوم في حلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. فقالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل بأن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المجلس كذلك. أخي المبارك، كن كما قال الله تعالى، أو كما قال الشاعر: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها رجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ونرحب بضيوفنا لهذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الداعية منصور السالمي والشيخ نايف الصحفي، ليحدثونا بما فتح الله عليهما من علم نافع، فليتفضل مشكورين مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبون اللقاء رسمي ولا شبابي؟ صراحة كذا من الآخر، كيف يعني شبابي؟ أبغى أعرف يعني لون أسود أبيض مثلا؟ ها يعني تضحك معاك؟ أضحك معاك تضحك معاك سيدنا اللمبي؟ طيب أبشر. والله يا إخواني أنا أحب صراحة المخيمات كذا والجلسات الحلوة دي، إن الواحد يأخذ راحته وننبسط فعلا مخيم شبابي، لكن الكاميرات هذه إلا تخليك رسمي، إلا ما تقدر كل شيء قدام الكاميرا هذه، تقول كلمة من هنا من هنا تمزح تنقص تتشرشر شرشر وما بعدها. فخلينا كذا حبيبي رسمي، جنة قبر نار موت، تطلع من الماضي من هنا مصروعة كذا. لما الحين تضحك مع الشباب قالوا اوه هذا المطوع ذا، هذا الشيخ هذا فاسق، هذا الشيخ مجرم، هذا الشيخ ما يمثل الدين. عشان ضحكت، عشانك ايش؟ ضحكت. واذا ما ضحكت قال شوف ذول المطاوع متشددين، هذول المطاوع يا اخي شوهوا صورة الدين، الدين في ضحك، الدين يعني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله ما راح يرضى عنك البشر. لذلك خل همك الغبين رضا الله عز وجل. إذا رضا الله عز وجل على قول البقي، على قول الكلمة الدارجة عندنا الباقين طز. ها إيش معنى طز؟ احنا دائما في الخليج، أمس ترى عرفت المعلومة هذه هنا في الكويت، دائما عندنا في الخليج أي حاجة ما تعجبك ولا أي شيء ما قال إيه طز. إيش معنى طز؟ اللي جاوب ويقول لي إيش أصل كلمة طز؟ ما شاء الله تركي، ما شاء الله باين فيك عير كذا اسطنبولي أنت، ما شاء الله معناها ملح ما شاء الله تبارك. جائزتك 100 دينار من الدكتور محمد ان شاء الله. ها دكتور لا لا لا لا 50% 50% اخليه يا شيخ والله يبطل انه يقول لي تعال القيمه اذا ما اخسرهم اليوم 100 دينار عراقي دينار، انا ما قلت عراقي هندي تركستاني، انا قلت 100 دينار، انت تعطي اللي تعطي صح ولا لا؟ ايش بتعطيه يا دكتور؟ 100 دينار. ايش؟ 100 دينار خلاص. لا بس عشان نعرف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا تقول عراقي. ها؟ الله اكبر، حتى انا جاوبت يا شيخ. لا انت كمان بس تضحك مبسوط، عشان ترى السؤال سهل، ما تستاهل علي 100 دينار، نسوي تخفيضات 10 دينار. اتفقنا؟ 90% اعطيها انا اوزعها على الباقيين يا شيخ. عموما معناها ملح، كان كل ما يجي شو اسمه يجي من عند الجمارك ويشوفون معاه حاجه كذا وانها زي ما تقول ما لها قيمه، قال طز يعني ملح، ما هو ذاك الشيء، مشي مشي الين ما صارت كلمه ايش؟ دارجه عندنا، اي شيء ما له قيمه ولا اي شيء ما له داعي قال ايه؟ طز. مسبه يعني. ايه اصبحت سبه، لكن هي كلمه اصلها تركي معناها الملح، استكانه. انت تقولون بالكويت ايش؟ استكانه. ايش معنى؟ ايه؟ بياره، بس تقولون استكانه صح ولا لا؟ ما في ناس بالكويت يقولون استكانه؟ انا امس جالس مع ناس بالكويت يقول احنا نسميها هذه استكانه. ايش اصل هذه الكلمه؟ فارسيه. ها؟ لا مي فارسيه. اصلها انجليزيه هنديه. شلون؟ هنا اليوم انا اجيب لك شد عضلي في مخك بالمعلومات اللي ايش معنى ايش يعني لما الانجليز غزوا الهند وجاوا يشربون الشاهي عندهم ايست يعني الشرق، كان يعني معناها ايش؟ فنجال. ايست كان يعني فنجال ايش؟ شرقي. فلما جونا الهنود هنا صاروا يقولون للفناجيل ايش؟ استكانة استكانة استكانة، احنا مسكناها قلنا ايش؟ فصلها است كان كب الله انجليزي صح؟ خطير انا قولوا ما شاء الله تكفون والله انا خايف على نفسي صراحه. بس ابو تميم انت قلت طز يعني اهم شيء رضا الله. ايوه صح؟ الله اكبر. في ابيات جميله. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا حبك الله خلاص ايش تبغى؟ صلى الله جل وعلا. الحين بعض الشباب لما نشوف مطور ولا شيخ ولا كذا داعي يتكلم باسماء المغني على طول ايش عرفه صح؟ صح ايش عرفه؟ صحيح. اكيد على طول على سوء الظن، اكيد يسمع اغاني، اكيد يشوفهم صح؟ ما يظنون كذا الناس؟ هذا من باب سوء الظن عندهم. يا اخي لو نظرت لهذا الشيخ ولا الداعي ولا هذا المطور ترى جزء من المجتمع، ترى يقرا جرايد ويدخل تويتر ويتصفح في الفيسبوك، فاكيد انه يعرف عن ذول الناس. الحين هذول المغنيين والممثلين ما يعرفون ان في شيخ اسمه عاد القرني؟ طيب كيف عرفوا هم مغنيين ولا كيف عرفوا مشايخ؟ لانهم جزء من المجتمع. تجي الممثل او ممثله يعرف الدكتور محمد العوضي، يا الله كيف عرف؟ جزء من المجتمع. زي لما انا اعرف ان في لاعب الان في برشلونه اسمه كريستيانو رونالدو. كرب الله عبيت سوي مره قبل. زي لما انا اعرف ان في الان برشلونه لاعب اسمه ميسي، سواريز، ديفيد فيا زمان، رونالدينهو، نيمار، شو اسمه بغيت اغلط. كيف عرفتم؟ هل انا اتابع برشلونه؟ والله لي سنين ما شفت كره اجنبيه، سنين ما شفت كره اجنبيه. كيف عرفناهم؟ عربي ها بعضنا احنا نشكل عليهم. يعني اذا جيت مثلا عند اخوانك جالسين وانت اللي معزوم مثلا رحت تتعشى عند ابوك وامك في البيت ولقيت اخوانك جالسين يتابعون المباراه، ها ايش فيه؟ والله مباراة اليوم النهائي الدوري الكاس الاهلي لاعب مع الاتحاد الهلال مع النصر، شيء طبيعي ترى يا اخوان، احنا جزء من ايش؟ من المجتمع. وثاني وايضا الداعية او الشيخ اللي يكون في اوساط الشباب مع الشباب 24 ساعة في الصباح في مدرسة معهم وبعد العصر مقابلهم وفي الليل في مخيم جالس معهم، اكيد اكيد من كثر جلسته معهم بيعرف ايش؟ واقعهم ويعرف حالهم ويعرف هم ايش يشوفون وايش يشاهدون ومتعلقين. فلا تستغرب لما تشوف احد شيخ أو داعية أو عالم أو يعرف مغنيين ويعرف راجل حتى شكيرة أعرفها أنا ترى. والله العظيم إني أسمع بها عمري ما شفتها، وأسمع بلميس عمري ما شفتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمي أبصارا عن الحرام، قولوا آمين. لكن نسمع يعني تخيل تجي في الأحوال المدنية، تجي في الخليج وقت المسلسل التركي ما يجي ولد، ما يجي واحد من جماعتك ولا من قريب، جاته بنت سماها لميس، جاء الثاني سماها لميس، سلامات ايش فيه؟ لميس هذه صحابية؟ قالوا لا هذه بطلة في مسلسل تركي. قلت يا سلام، عرفنا ونعرف بالواقع، واقع شبابنا وواقع المجتمع اللي احنا نعيش فيه، وهذا اصلا شيء مطلوب على كل داعية، انه يكون عنده فقه بايش؟ فقه بالواقع، اعرف فقه الناس اللي حواليا كيف عايشين، كيف يفكرون، عشان انا اعرف كيف اوصل لهم ايه؟ اوصل لهم المعلومة والرسالة اللي هم محتاجينها بالطريقة اللي هم يفكرون فيها. شيء طبيعي جدا. اذا ترى انا ماني كبير في السن، كم تعطوني عمر؟ كم؟ 37. 37 فين؟ 37 انا كم؟ 18. ايش انت احسن؟ كم تعطوني عمر؟ 25. لا لا لا بالغت على قولك، انا عمري افتخر افتخر من عمري مثل عمر اهل الجنه. 33 سنه. الله يجعلنا من ساكنيها يا شيخ. بدأ يشوف يا أخي ما عندهم رومانسية. قلت عمري 33 سنة، ما حد قال العمر كله، ما حد قال. يعني أنا إنسان، يعني أنا مطوع وكذا، ما احتاج هذا الكلام الحلو، ما احتاج كلام يدغدغ مشاعري. هاي دكتور محمد ما محتاج؟ احتاج يا أخي، تراني والله تراني شو اسمه؟ أي ناقصني، ناقصني كثير يبا، والله محتاج، محتاج كلمة حلوة تمام؟ والكلمة الطيبة صدقة، لأن أنا في النهاية بشر، أنا لحم وعظم، عندي مشاعر، عندي أحاسيس، أبغى أحد يحس فيني، أبغى أحد يفهمني. أقول أنا أفهمك يا بعد شبدي. لا تكفى، كل واحد غيرك. يعني أنا قلت أبغى مشاعر، بس من واحد غيرك مو منك. بطلنا يا أبوي، نبغى قرآن، نبغى سنة. خلينا على منصور السالمي يا بركلي. يا اخواني يا احبابي، فالانسان بعض الناس، وهذه مشكله عند في المجتمع، ان بعض الناس يظن ان هذا الانسان اذا تطوع خلاص ما هو انسان، هذا خلاص صار انتقل من عالم البشريه الى عالم الملائكيه، خلاص هذا ما عاد يخطئ، هذا مطوع مستحيل يعصي، هذا خلاص ما يحتاج. لا بالعكس، هو انسان زيه زيك، وهو مطوع وانت مطوع، بس في نسبه وتناسب، في من يزيد في الطاعة وفي من ينقص، لكن في النهاية كلهم ايه؟ كلهم مطاوعة، كلهم طائعين لله. يعني اذا انت انا مطوع يعني انت ايش؟ ها؟ يعني عقلي، اذا انا مطوع انت ايش؟ ايش معنى مطوع؟ يعني طائع لمن؟ لله. طيب اذا انا مطوع انت ايش؟ كلنا ان شاء الله طائعين لرب العالمين، كلنا ان شاء الله نحب الله عز وجل وقريبين من الله. شفتوا كيف بعض المصطلحات تفرق بيننا؟ ولا في الاصل احنا كلنا ان شاء الله باذن الله على قلب رجل واحد، وكلنا قريبين من الله عز وجل. ومهما شفت الانسان بعيد عن الله عز وجل، لا تقنطوا من رحمه الله، ولا تقول هذا الانسان، معلش سحبت عليك الشيخ يوسف اخواني قبل الكلمه، اقول له والله مالي خلق امسك المايك، تعبان كذا، جاني شعور غريب وانا في الطريق كذا، بدت كبدي، استغفر الله العظيم، مسكت المايك الحمد لله، لكن في ملك يدعو لك يقول لك طبت وطاب ايش؟ ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلة. ايش بقى مفجوع يا حبيبي؟ تراني عريف ما عض يا عسل والله، شو كذا هو مفجوع ترى. خليك عادي يا عسل. بسم الله ارقيك من كل شيء يرضيك، تمام؟ فمهما رأيت الإنسان بعيد عن الله، يظل في قلبه إيش؟ إيمان، يظل في قلبه خير، يظل في قلبه حب لله وللرسول. كفار قريش والناس اللي كانوا عايشين في مكة، كانوا من شدة مهم شايفين جبروت وطغيان عمر بن الخطاب، إيش قالوا؟ قالوا لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم مين؟ لا أسلم عمر بن الخطاب من شدة مهم يأسين إن عمر إيه يسلم ويتوب ويستقيم. أسلم عمر ولا ما أسلم؟ والسار صار ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان مين؟ لكان عمر. القرآن أربع مرات ينزل من السماء يوافق رأي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هذا اللي كانوا يقولون مستحيل أن يسلم أصبح يمشي على الأرض والله مبشر بالجنة. يا الله لا تقنط أحد من رحمة الله ولا تقول هذا إنسان ما في خير. والله يا شباب للحين لو قلت لكم في شباب هنا في مخيم مجتمعين عندهم حفلة غنائية ومعهم بنات وعندهم خمور وقاعدين يزنون وما صلوا العشاء ولا المغرب ولا العصر ولا الظهر، ايش بنقول عن ذول الناس؟ اعوذ بالله. شوف الفسقة ذولا صح؟ العصاة المجرمين شوف ايش قاعدين يسوون صح ولا لا؟ رغم لو إن رجعنا لحقيقة الأمور هذول اللي قاعدين في الحفلة الغنائية وقاعدين ممكن يزنون ويشربون الخمور وتركين للصلاة لو جينا للحق يظل في قلوبهم إيش؟ إيمان وخير وحب لله عز وجل. أذكر من المواقف الطريفة اللذيذة اللي حصلت معاي، عندنا في جدة منطقة اسمها أبحر على البحر، هذه المنطقة منطقة استراحات وقاعات تقام فيها أنواع المنكرات والحفلات. طبعا إحنا عندنا شباب يجتمعون حفلة ورقص ومدري إيه ممنوع إلا إذا كانت في الخفاء، لكن يا ويلهم لو الحكومة دارت عنهم. الشباب ذول اللي مثلا شباب استأجروا مخيم زي كذا ولا قاعة وجابوا حفلة غنائية وقعدوا يرقصون، هذا ممنوع عندنا بفضل الله عز وجل في المملكة العربية السعودية. إحنا جينا في استراحة نعرفها، إذا لقينا 40 سيارة 50 سيارة برا نعرف إن جوا إيش فيه. حرام محاضرة؟ ما شاء الله مرة حسن الظن عندك بالكيلو انت ما شاء الله. جوا يعني في حفلة غنائية، انا قدامي حل من حلين، اما اتصل على الحكومة اقول في شباب متجمعين في المكان الفلاني وعندهم حفلة، تيجي الهيئة تيجي الشرطة تمشيهم وممكن تشيلهم على التوقيف وممكن تسويهم مشاكل، بس احنا ما يهمنا الحفلة، احنا يهمنا شبابنا اللي جوة ايش اللي جوة الحفلة، بس كيف ندخلهم؟ الباب مقفل، باب الحوش مقفل، وباب القاعة جوا مقفل، اطمر مطوع بالثوب وكذا مرة ويجي. قلنا عندنا سوينا طريقة، قلنا احنا نوقف في المواقف نوقف الطريقة هذه ايش الخطة؟ اثنين اثنينكم الخطة هذه خطة باء نوقف في المواقف ونجلس كذا ننزل المقاعد حقت السيارة ونراقب من بعيد، إذا نزلوا شباب لابسين سلاسل ومسوين فرزات شي وجل ولابسين طياحني نعرف إنهم رايحين فين؟ والله زي ما أقول لكم نعرف إنهم رايحين فين؟ رايحين للحفلة، إيش نسوي؟ نخليهم لين ما يقربون من الباب حق الحوز، نقدم خلاص متصلين على أصحابهم جوا، ها ترى خلاص أنا جاي أنا قريب يلا تعال افتح لي الباب. نخلي لما نقرب مع الاثنين او الثلاثه دول اللي جايين من برا الين ما يقربون عند الباب ونتاكد انهم دقوا على مين؟ على ربعهم على اصحابهم اللي جوا، نجي نوقف معاهم عند الباب. يفتح خويهم اللي من جوه الاستراحه ايش يحصل؟ اخوياه وجنبهم ثلاثه اربع مطالع. طبعا ايش بيصير؟ صدمه شد عضلي خلاص على طول بيجيله مقص الركبه يعني ما يقدر يشرب دور. السلام عليكم صباح الخير حنا وجيهنا قوية الحمد لله الحق يعلو ولا يعلو علامة علينا فيه واحدة من الثنتين يمشي معايا بالأدب يا بالخشب ما فيها كلام والله يا يمشي معايا كذا بهدوء واحترام ولا وأنا واقف عند الباب تسعة تسعة تسعة حبيبي في دور هنا في حفلة وفي شباب ما سبحان الله الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوب العصاة يجعل هيبة لأهل الإيمان وأهل الخير وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله يجعل لهم هيبة في قلوب الآخرين. يشوف الواحد منهم من العصاة يشوف الرجل الصالح الأمر بالمعروف والنهي تيجي في قلبه إيش؟ هيبة ورهبة وخوف من هذا الإنسان. مين اللي جعل هذه الرهبة وهذا الخوف في قلوب هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى. ولماذا الله قوى هؤلاء؟ قواهم بالإيمان وبتعلقهم بالرحمن سبحانه وتعالى. إيش اللي صار؟ السلام عليكم. أنا مرة رايق بعد الفجر كان هذا الكلام، مروق مصلي الفجر في جماعة ذاكرين الله عز وجل، ما عندي أي مشكلة. صباح الخير حبيبي. أوه كذا ما يدري إيش يقول أصلاً، ما يدري أصلاً إيش يتكلم. بالله ممكن نعرف إيش المناسبة؟ لا بس إحنا نسأل الحين، نسأل هذا اللي فاتح الباب لأصحابه. بالله ممكن نعرف إيش المناسبة؟ قال والله ملكة واحد من العيال، يعني عقد قران على باله كذا خلاص بنقول يلا سلام عليكم مع السلامة الله يبارك له. قلت طيب ممكن بالله من جد؟ قال والله. قلت طيب بالله بالله ممكن ندخل نبارك للعريس نقول له بارك الله لكم وعليكم؟ قال يا شيخ والله الوضع مرة ما يساعد جوا، الوضع مرة لخبطة. قلت معنا احنا شباب من الروح فيها، احنا خمس دقائق بس بندعي ندعي للعريس بالبركة ونمشي. قال طيب هيئ الجو. ايش معنى هيئ الجو؟ بيدخل جوا القاعة يا عيال، ترى في أربع مطاعم عند الباب بيدخلون. ايش بيصير؟ المخرج حق الطوارئ بيشتغل، بنجي نلقى كراسي ما نلقى ولا أحد. طبعا أعطانا ظهره احنا وراه على طول. دخلنا قاعة والله، دخلنا قاعة زي كذا يا شباب. واحنا عارفين القاعة الصالة عارفينها حافظينها غير. أربعة كراسي على اليمين، أربع طاولات على اليمين. معسل وهلستن وناس مأجر الدور العلوي، ناس خارج التغطية. وزيها في اليسار وساحة في النص يرقصون والفرقة في الوجه ومشغلين الديجيه ظلام كده ما تشوف غير الليزرات، يعني ما أحد ينتبه لك إلا مين؟ إلا اللي عند الباب، اللي في اليمين اللي في اليسار، الفرقة ما حد يدري مين دخل. إلين ما جينا عند المغني، بالله لو سمحت أعطيني المايك. قول هلا يا مشايخ. هذا المغني يعرف واحد من المشايخ معانا، الشيخ اللي معانا اللي يعرف المغني شغال في مستشفى لعلاج الإدمان، المغني هذا كان يتعالج عند الشيخ. قلت لحبيبي مو وقت هلا ما هلا، هات المايكروفون وبعدين نتفاهم. شغلوا النور مفاجأة، أربع مطاعم وكان المغني. اللي يبغى يشرد اللي يبغى يشرد ما هو قادر يقوم أصلا من مكانه من الفوج من الفجعة والخوف. إي والله. قلت لا هدوا يا حبايبي، معايا واحد من المشايخ إمام مسجد. صوته جميل. قلت يا شيخ تعال تعال غني لهم، هذا المغني ترى الله ما عنده سالفة أغانيها أبو كلب. الحين الشباب يضحكون مبسوطين خلاص ارتاحوا. إيش ارتاحوا؟ نفسيا. قالوا ذال المطاوعة فلة، وذال المطاوعة كويسين، والمطاوعة ذال الآذعين فلسعين جايين يبغون أغاني، خلنا نعطيهم على جوهم خلهم يغنون معنا بس لا يشتكون. قلت يا شيخ خذ غني لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا اللي أنا أقصده. قام الشيخ قرأ لهم آيات دقيقتين وثلاث دقائق. بعد ما انتهى الشيخ بعد تتكلم أنا معهم دقيقة ودقيقتين. قلت تحبون الله؟ قال مين منا ما يحب الله؟ قلت اللي يحب الله يرفع يده. كل الاستراحة والحفلة اللي لا صلوا فجر وأغاني وطربقة كلهم رفعوا ايش؟ أيديهم. قلت اللي يحب الله، ترى امتحنتني انت كل ما مدت تسلم. قلت اللي يحب الله، اللي يحب الله بحقه حقيقة لا يجلس في هذا المكان دقيقة. السلام عليكم. ثلاث ايه عجبك ترى. ثلاث ارباع اللي في الاستراحة طلعوا معانا. ما جلسوا في ذاك المكان. واحنا طالعين مع الباب جاني شاب. فينكم عنا من زمان؟ والله إننا محتاجين لهذا الكلام، لأن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طلعنا في السيارة شوية وإحنا في الطريق رايحين لبيوتنا خلاص، إلا المغني يدق على الشيخ. قال يا عيال يا عيال مو أنا ترى، مو أنا لا مو مصر تتأشر علي. لا تحسبن الذين يفرحون يا أخي. أنا قلت المغني اتصل على الشيخ. قلت المغني اتصل على مين؟ على الشيخ. الشيخ الخيش انت صادق. اسمع يا اخواني، فقلت دقيقه خلينا نرد عليه. احنا قلنا خلاص الرجل شكله بيتوب وتاثر. قال يا مشايخ جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، رفع الله قدركم. ما شاء الله. قال والله الحفلة للساعة 10 الصباح. ايوه. قال وانا تعبان، وانت جيت فركشتوها، وانا الساعة 5:30 الحين طالع حقي كامل في جيبي. الله يجزاكم خير. كذا مدمن. قلنا له اسمع حبيبي، خلي بيننا وبينك تعاون على البر والتقوى، اي حفلة انت ما انت فايق ما انت رايق اتصل علينا احنا نسلم. قال خلاص اتفقنا. فشوف يا اخواني. طيب المبلغ بالنص؟ لا ما ناخذ فلوس حرام نسأل الله السلامة والعافية، بس احنا ناخذ فلوس على الإنكار. هو بطريقة ياخذ على الأغاني. المهم يا اخواني شوفوا لما وصلنا الدور اللي في حفلة وفي زحمة كيف لما ذكرناهم بالله 5 دقائق 7 دقائق استجابوا. دافعين آلاف مؤلفة عشان حفلة وذا، ولما سمعوا آيات يسيرة من كتاب الله مشيوا. هذا دليل على ايش؟ دليل على ايش؟ على الايمان وعلى حب الله اللي في قلوبكم. يا شباب ترى احنا في نعمه عظيمه الان، احنا في مخيم الان نطيع مين؟ نطيع الله. ترى في ناس حواليك في مخيمات حواليك، والله العظيم انه قاعد ابوي ترى بسوي لك واحد الحين ايش بدك تقول غير مكانك شغلك. في ناس قاعدين يعصون الله واحنا قاعدين نطيع الله. لو انت الان بعد هذا المخيم في طريقكم رايح للبيت وصار عليك حادث لا سمح الله وفارقت الدنيا، فانت تتوقع يكون مكانك الجنة. ولو واحد في مخيم جنبك قاعد يشرب خمر ويزني ويعصي الله ويسمع موسيقى ولا صلى العشاء وطلع من المخيم وصار عليه حادث، فين ممكن يكون مكانك؟ يخشى عليه، يخشى عليه ان يموت ويكون مصيره جهنم والعياذ بالله. لذلك شفتوا بركة كيف جلسة الصالحين الطيبين. كم واحد من الحاضرين راح يذكرنا بهذا المجلس في الجنة بإذن الله عز وجل. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. والله ودنا نتكلم عن الجنة يا شيخ منصور. بس سبحان الله يا إخواني، يعني ليش كثير من الناس يعني زي إخواننا ذولا الله يحفظهم ويهديهم، ليش يعني كانوا في الحفلة وليش كذا يعني سبحان الله أتوا بالأغاني ولعلهم ما صلوا الفجر لأنه الشباب بعد الصلاة مباشرة يعني، فليش إلين الساعة 10 وهم في أغاني وفي مجون؟ والله يا أخواني الخلل في أن هؤلاء لم يعرفوا عظمة الله. لو وقر الإيمان والعظمة في القلوب والله يا أخوان ما تجرأ الإنسان على معاصي الله عز وجل، وإن تجرأ سرعان ما يرجع. يا أخوان يقول أحد السلف لو علم الناس عظمة الله ما عصوا الله ولا تجرؤوا على معاصي الله، وإن تجرؤوا رجعوا وتابوا وأنابوا وبكوا وفروا إلى الله عز وجل. يا إخواني نسمع قليل عن علم الله. الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يا إخوان العلماء يعرفون علم الله، يعرفون علم الله فيقولون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يا أخواني كثير من الناس يغلق النوافل ويغلق الأبواب وينزل الستار عليه وما يراه إلا الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه وهو مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا أخواني هناك آية يا أبو تميم تسمى آية العلم. لماذا سميت آية العلم؟ لأنها بدأت بالعلم وختمها الله بالعلم. ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم. قال الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يا إخواني الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض. هذه في سورة الزمر. ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار الواحد القهار. اسمع العظم الواحد القهار خلق السماء والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمة البطن وفي ظلمة الرحم وفي ظلمة المشيمة في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم قال الشيخ فين نذهب من الله؟ تذكرت موقف عظيم. يؤتى بالرجل العاصي البعيد عن الله عز وجل يوم القيامة وينادى على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأولين والآخرين، فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. فيؤتى بهذا الرجل بين يدي الله فيسأل الله عز وجل: يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فماذا يفعل هذا الفاجر؟ ماذا يفعل هذا الفاسق؟ ينكر ويقول: لا يا رب ما فعلت. يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فينكر. فيبدأ الله عز وجل يذكره بذنوبه ومعاصيه التي فعلها في الحياة الدنيا كلها. تخيل عمرك مثلا 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، الله يسألك عن كل ذنب وكل معصية فعلتها في 30 أو 40 سنة هذه. ينكر ينكر ينكر، فيقول الله عز وجل: يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ ظلموك؟ فيقول: يا رب ما فعلت. الله عز وجل يقول: عندي شهود. فيقول: يا رب ما أرضى بشهود إلا من نفسي. إذا بتجيب شهود ما أبغى ملائكة، ما أبغى بشر، ما أبغى أرض، ما أبغى سماء. إذا عندك شهود يحاج من هو الآن؟ يحاج من هو؟ قاعد يتحاور مع مين؟ مع الله سبحانه ومن عدل الله وفضل الله ورحمة الله. الله عز وجل كان بإمكانه يأخذ ويرميه في نار جهنم بدون ما يسأله. لا يسأل عما يفعل، عما يفعل الله سبحانه وتعالى ما يسأل. ومع ذلك من عدله ورحمته وفضله يحاول هذا الرجل ويحقق له ما يريد. يا رب أبغى شهود من نفسي، فماذا يفعل الله عز وجل به؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومو بس كذا، الله سبحانه وتعالى يجعل جلده، الجلد هذا كله يتكلم. يبدأ الجلد اللي على اليد يتكلم بكل شيء فعلته اليد، الجلد اللي على القدم، اللي على العينين، على اللسان، على الأذنين، كل جلده يتكلم. ايش يقول الجلد؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. الجلود قال، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا مين يا إخواني؟ هذا الصنف الأول المكابر المعاند اللي ينكر ذنوبه ومعاصيه فيجعل الله عز وجل جلده وجوارحه تشهد عليه. الصنف الثاني مؤمن من أهل الإيمان، ينادى عليه: فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدين الله سبحانه. يا الله يا إخواني، تخيل أنت الآن في أرض المحشر تنادي عليك الملائكة: فلان استعد للعرض بين يدي الله. فيؤتى بهذا المؤمن حتى إذا جاء بين يدي الله عز وجل، الله عز وجل يضع عليه كنفه. ما هو كنفه؟ ستره. الله يستره ويغطيه عن عيون الناس. فيبدأ الله عز وجل يسأل عن أعماله وعن ذنوبه ومعاصيه: يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: إيه يا ربي. يا عبدي تذكر المقطع اللي شفته؟ فيقول: إيه يا ربي. يا عبدي تذكر الأغنية اللي سمعتها؟ فيقول: إيه يا ربي. يا عبدي تذكر الكذبة اللي كذبتها؟ فيقول: إيه يا ربي. فيبدأ الله يقرره بذنوب كم سنة؟ 20 30 40 50 60 سنة، حتى قالوا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب، اللي ناقشه الله عز وجل على أعماله، من نوقش الحساب فقد عذب. بس مناقشة الحساب تعتبر إيش؟ عذاب. فيبدأ الله يكرر بذنوب 60 70 سنة اللي في الدنيا كلها فعلها، حتى يظن هذا العبد إنه خلاص إيش؟ هلك هلك خلاص. بعد هذه الأشياء كلها النار. فيقول الله عز وجل يا عبدي ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك. بس بعد ما يتعذب الله بالسؤال يا رب. هذا الصنف الكم؟ الثاني. الصنف الثالث يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة ولا عتاب ولا سابقة عذاب. الله يجعلنا منهم. يا الله يا اخواني. الحين كم عمرك؟ عمرك 17 سنة. تخيل تجي يوم القيامة بس الله يبدأ يحاسبك في ذنوب السنة اللي راحت، بس سنة واحدة. رغم الله عز وجل ما راح يسألك عن ذنوب سنة واحدة، راح يسألك الله عن ذنوب عمرك ومعاصيك كلها. الأمر مو سهل. الحين لو سألتك المعاصي اللي سويتها قبل سنتين تذكرها؟ لا تذكرها؟ ما حد يذكرها. الله لكن مستعب. الله سبحانه وتعالى الله المستعان. لكن الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. واحد في اليوناو أبو تميم قال ما هي الآية التي أثرت فيك؟ يمكن كم واحد أبو تميم متابعنا؟ كثير. 500 600؟ أكثر. والله يا إخواني يعني أبو تميم قال ما هي الآية التي أثرت فيك؟ واحد كتب يوم يجمع الله جميعا، يوم يجمع الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. بالله ركزوا بماذا ختم الله هذه الآية. والله على كل شيء شهيد. الله شاهد على هذه الجلسة اللي احنا جالسينها، والله شاهد يوم القيامة على كل من يعصي في هذه اللحظة وفي هذا الحين. وكفى بالله ايش؟ شهيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها. إلا أحصاها. إخواني الموضوع مو سهل. لازم الواحد، طيب واحد يقول يا أخي والله عندي ذنوب، عندي ذنوب كثيرة ومعاصي سويتها وخايف من سؤال الله، بإمكانك تعد لهذا السؤال جواب، إيش تسوي؟ أطيع الله وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخواني سبحان الله، موسى عليه السلام عندما ذهب من أجل ميعاد الله عز وجل يريد أن يتكلم مع الله، فلما ذهب موسى إلى موعد الله عز وجل ومناجاة الله عز وجل، الله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. دحين من شدة تعلق موسى بالله عز وجل ولذة المناجاة مع الله، طلب موسى طلب من الله، وهو أن إيش؟ أن ينظر إلى الله عز وجل. قال رب أرني أنظر إليك. من شدة تعلق موسى عليه السلام بالله عز وجل ومن شدة محبة موسى عليه السلام لله عز وجل وهو يناجيه قال رب أرني أنظر إليك. طبعا يا أخوان الله لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا تستطيع أبصارنا أن تتحمل رؤية الله في الدنيا. فمن أجل ذلك يا إخواني الله قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ابن عباس إن الله قد تجلى لهذا الجبل مقدار الأنملة، مقدار أنملة تجلى لهذا الجبل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام عندما أفاق قال سبحانك تبت إليك. نحن متى نفيق؟ متى نفيق من هذه الغيبوبة، غيبوبة الغفل عن عظمة الله وأن الله عظيم وأن الله سبحانه وتعالى من عظمته غني عنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد. شباب احنا نبغى نتكلم معكم بصراحة، تسمحوا لنا؟ مين اللي جالس هنا في المخيم صراحة بعد ما سمع كلام الله عز وجل وهو خلاص اقتنع بأن طريق الهداية هو الطريق الصحيح ويبغى يسلك هذا الطريق؟ مقتنعين أكيد. هل طيب أنت مقتنع الآن طريق الهداية وتبغى تهتدي، هل هي قناعة فقط ولا قناعة مع إقبال خلاص ولا حديث نفس ولا بس كذا مشاعر الآن تحركت وبنطلع من هذا المكان وكأنه ما صار شيء؟ يا أخواني أول حاجة أهني من قلبي وأقول ألف مبروك لكل واحد في هذا الملتقى في هذا المخيم اليوم قرر أن يسلك طريق الهداية ويستقيم على دين الله، لأنك بتوبتك ستكون فرح ستكون سبب في فرح مين؟ فرح الله عز وجل. وأما اللي اقتنع بأن أجمل وأعظم والطريق الصحيح في هذه الحياة الدنيا اللي ينبغي أن يسلكه هو طريق الهداية وما بلغه وخرج من هذا المكان وما سلكه وسمع ذا الكلام وراح نام وصحي وكأنه سمع من اليمين طلع من اليسار أو مثل ما يقولون بالبلدي تيتي تيتي مثل ما رحت مثل إيش؟ أخاف عليه، أخاف عليه من آية عظيمة في القرآن الكريم وهي قول الله في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كله في الدنيا، في الدنيا اللي بعدها ونحشر يوم القيامة أعمى. كان أعمى ولكن كان عنده عيون، كان أعمى عن ذكر الله، كان أعمى عن المساجد، كان أعمى عن التوبة. لماذا حشره الله أعمى؟ ومن كان في هذه أعمى ومن كان في أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله عز وجل يقول تدري ايش معنى يحشر الله أعمى؟ ركز معي يا اخوان. الحين هو حشر يوم القيامة ايش؟ أعمى. طبعا في مكان يوم القيامة أخطر مكان، ما في أحد إلا وراح يمر على هذا المكان. ما في واحد إمام مسجد حافظ قرآن، ما في أحد إلا راح يمر من على هذا المكان. وإن منكم إلا واردها. إيش هو المكان هذا؟ مكان اسمه الصراط. فين مكانه؟ فوق جهنم. لا إله إلا فوق جهنم. كيف مواصفاته؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف، مستقيم لا، يروغ كما يروغ الثعلب. كم طوله؟ طوله مسيرة 3 سنوات. مكانه على جهنم. إيش تحته؟ جهنم. وإيش كمان تحته؟ كلاليب، خطاطيف. الكالوب الواحد يأخذ له قبيلة كاملة. تخيلوا معايا هذا الإنسان محشور أعمى، لا إله، يحط رجله على الصراط يبغى يمشي. لا الصراط لو أنت مفتح ما راح تشوفه، فما بالك بإيش واحد محشور أعمى بيمشي على الصراط، إيش مصيره؟ بيطيح. طيب لماذا حشر أعمى؟ الجواب في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إيش السبب اللي خلاه يحشر يوم القيامة أعمى؟ أتت في هذه الحياة الدنيا آيات مين؟ وتأثر بها وعرف إنها حق، لكنه لما راح نسيها. جاتنا آيات الله في المخيم ولا ما جاتنا؟ الله جاتنا. انتبه تنساها فينساك الله، انتبه تنساها فيحشرك الله عز وجل يوم القيامة أعمى، فتقول يا ربي لما حشرتني أعمى؟ فيقول لك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا بغير الجو شوي، أبغى 3 شباب موجودين معنا هنا في المخيم، والله الذي لا إله إلا هو ما يغير في نفوس الناس ولا يأثر في قلوبنا مثل كلام من؟ كلام الله. ممكن تيجي تنصح الواحد بموعظة دي ممكن يتأثر ممكن ما يتأثر، لكن بالقرآن نادرا ما تجد أحد يتأثر. القرآن يسمعونه كفرة ما يعرفون عربي يتأثرون. انتشر قبل كم أسبوع مقطع لرجل أسباني أو فرنسي فوق 60 سنة دخل محل مشغل في المحل هذا ماهر العقلي قرآن، دخل هذا الأسباني أو الفرنسي ما يعرف عربي، لما سمع هذا القرآن يقول للعامل للموظف أو المسلم اللي موجود في المحل يقول له هذا الكلام قاعد يأثر هنا، قاعد يأثر في قلبي. مقطع انتشر. إيش السبب؟ كلام الله وحي، هذا وحي، كلام تكلم به من؟ الله سبحانه وتعالى. لو أنزل على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية من الله سبحانه. سبحانك يا أخواني. أبغى 3 شباب تغيرت حياته بسبب آية سمعها للأفضل، سمع آية من كلام الله تأثر بها وتغيرت حياته للأفضل. يجي يقول لنا إيش الآية؟ ثلاثة بس، ما أبغى عشرة، أبغى ثلاثة بس. تعال يا شيخ. تفضل. تفضل يا أوكان. تفضل يا شيخ. تعال يا غالي. شيخنا بس في شغلة. شيخ إياد، تفضل شيخ إياد. تفضل حبيبي تفضل. تسمح لي شيخ إياد؟ أمون عليك ولا؟ تفضل تفضل. شيخ إياد يعني كان. الميكروفون شيخ. تعال يا شيخ إياد. شيخ إياد كان يعني. تعال أبو ناصر. تعال هنا حبيبي. ترى والله أول مرة أشوفه في المخيم، قسما بالله أول مرة أشوف هذا الرجال، وأول مرة أشوف هذا الرجال، وأول مرة أشوف هذا الرجال. أصلا ما كان في بالي إني أسأل هذا السؤال، بس تفضل يا حبيبي. شيخ رياض، شيخ نايف، تفضل يا أبو دكتور تفضل. تفضل أبو ناصر. شيخ رياض أبو ناصر مكانك عنه. لا خلك حتى احنا اللي بيوقفون والله لو يكون أفضل بعد. وقف وقف وقف شيخ إياد، عادي عادي كان ترى أنا أحب القشمر وايد. لا عادي طبعا إحنا أطلب منه طلب يعني، كان ممثل سار ما شاء الله. الله تعالى أكرمه بالتوبة، ونبي نبي طبعا يذكرنا الفرق بينه والآن، وجو الكثير من الشباب مفتون في عالم التمثيل وما ادري ايش، نعتقد ان وناسه. فشيخ رياض خذ تجربه والان تجربه ثانيه، نبي نسمع منه التجربه السابقه والتجربه الحاليه. السلام عليكم، يعطيكم العافيه، وطبعا اشكركم على هالايام الطيبه هذه واللي حضرت. شفت الشيخ منصور، الله يسعدك، شفت الشيخ نايف. أنا كانت حياتي شيء صارت شيء ثاني. أنا إن شاء الله 10/2 الجاي أكمل 30 سنة أدخل بالواحد الثاني. صار لي سنة وكم شهر، يمكن سنة وأربعة أشهر ملتزم توه، مو يعني يمكن 29 سنة أنا إنسان كنت غير الإنسان الحالي. وايد آيات سمعت، ومن قبل انا اصلي واصوم، بس كنت هم ماخذ اتجاه ثاني، يعني كنت متوقع انه بس خلاص اصلي، يعني ماشي طريق الخدمة اي زين، انه بس خلاص راح اصلي واصوم انا بالسيف سايد. قعدوا وياي ناس وايد، منهم نسيبي انا هم ملتزم، كان مغني ملتزم زين. قعد وياي وايد وكلمني ربعي، انا هم في وايد ملتزمين، بس كن خلاص ان انا دام اني ما قاعد اغلط على دين احد، ما قاعد اسوي شيء غلط من ناحيه تفكيري هذا، وانا ما اسوي شيء غلط بالمعاصي، ان انا خلاص بالسيف سايد خلاص اصلي الله بيسامحني. بس شفت ان الموضوع شيء ثاني من ايه، ثلاث كلمات، يا ليتني قدمت لي حياتي. وكنت فاهمها غلط، أنا يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي اللي أنا عايش فيها. بعدين مع التفسير عرفت أن يا ليتني قدمت لحياتي. كم مات؟ الله. أنا وايد متحسف على حياتي اللي طافت، بس أحمد ربي وأشكره أن أنا الحين إنسان ثاني. والله العظيم يا ناس، كنت أتمنى أروح مخيم، قبل ما كنت أروح مخيمات، مع اني كنت واحد ثاني ما كنت اروح مخيمات، كنت اقول شباب يدخنون، انا ما احب التدخين، الريحه خايسه وشيء كذي، اخاف اروح تصير كبسه، يمكن في بنات، يمكن في خمر، مع اني كنت اسوي يمكن معاصي، لا هي الخمر ولا سوالف السجاير ما سجاير، بس كنت اسوي معاصي ثانيه، كنت اقول ما ابي اروح، ليش ربعي ما يدقون علي؟ ليش ربعي ما يخافون علي؟ ليش ربعي ما يسرون علي؟ بس والله من التزمت الناس اللي انتم موجودين الحين، ويمكن دبل يحبون الحين والله العظيم، ويتمنون لي خير وما يبون مني مصلحة. قبل كانوا يبون مني مصلحة لأني أنا أمثل، لأن أنا عندي موتر، لأن عندي شيء ثاني، ويتغسلون بنات وغيره وغيره وغيره وغير السؤال. بس الحين يتمنون بس أنهم يقعدون وياي، ومحمد ضحكنا صورك ويانا تغشمر ويانا ما هذا ما يجي واجه، بس ما قاعد أي ظروف تصوير ولا ظروف شيء ثاني، بس تصوير الحمد لله الحين محافظ. بس والله العظيم كل هالشباب الطيبة هذه مثلكم شراكم يحبون الحين تراك الطيبة وينصحوني يمكن حتى إذا سويت شيء بسيط ممكن إنه ما يكون غلط بس إنه مثل ذيك مرة نزلت فيديو بالإنستغرام لا أنا مثل بالإنستغرام شيء كوميدي فنزلت شخصية إنه لما ينزل معاه شون يستانس فكان يسوي رقصة معينة فسويت رجعت مايكل من غير موسيقى من غير وجه تلقى عليه واحد من الشباب وأذكر اسمه محمد الخراس شايقول لي محمد أنا أحبك بالله هذه بس ممكن تنقص من هيبتك بس قال لي كذي ما قال لي ممكن فيها شيء غلط وانه راح تؤثم لان لا موسيقى ولا شيء وعارف انا شنو قاعد اسوي فقال لي ما علي انا ما ابيها لك ما ابي ناس يتكلمون عنك والله ومسحتها يا جماعه وغيرهم من ربعي اللي ادز لهم مثلا المسج هذا بالواتساب ولا غيره ما يعطيني يمكن هالنصيحه ويمكن يستانس يقول لي زين وزيد زيد هالسوالف هذه بس اللي يحبك بالله مثل ما قلت صاحبك اللي يحبك حيل هو اللي يخاف عليك حتى من شيء انت يمكن ما تنتبه له وتشوفه شيء ثاني بس بس الكلام الله يكون العافيه الله شيخ شيخ شيخ شيخ نبي دعاء خاص بالتبع صلى الله عليه وسلم يا الله محمد يا شيخ محمد طيب معلش كيف اقبالك الان على القران كذي يعني اعطيني اول والان اول ما كنت اقرا القران يعني ما امسك القران اقرا حاليا كنت اقرا القران يوميا اقرا القران ما يقارب 20 الى من 30 الى 40 ايه قبل لا انا مع التفسير السلام شفت شيء شفت شيء رهيب شفت شيء رهيب يعني قاعد اقول هل انا كذي غافل هل انا كذي ما افهم يعني احس ان انا ما كنت افهم ولا شيء يعني ما مو فاهم الحياه عدل فاسال الله ان يعطيني دبل حياتي اللي طافت عشان اعوضها له الله ابشرك بشاره الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كل 29 سنه اللي راحت بسدك ان شاء الله بثباتك على التوبه على الهدايه كلها الله يبدلها حسنات هذا مو كلامك هذا كلام الله في سوره الفرقان وارجع لهذه الايه في اخر صفحه من سوره الفرقان طيب شيخ محمد والله أنا أقولها من القلب إلى القلب أقسم بالله إذا تعلق قلبك بالقرآن وصرت من حفظة القرآن أقسم بالله تعيش أسعد إنسان في هذه الدنيا والله العظيم والذي رفع السماء وبسط الأرض يا أخوان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا حفظ الإنسان القرآن والسنة خلاص فما عليه إلا أن يستنبط يا الله يجلس كذا يعيش مع الله عز وجل يقرأ آية ويعرف تفسيرها ويعرف الأحاديث النازلة يعني يعني تؤيد هذه الآية لأنه في بعض الآيات تفسرها الأحاديث يعني مجملة في القرآن ومفصلة فين في الحديث والله يا إخواني أنا بقولها كلمة أخيرة لا ترتحل من الدنيا وأنت لم تذق أعظم ما فيها وهو التلذذ في القرآن وأن تحفظ القرآن ويكون في جوفك صلى الله يجعلنا من أهله وثبتك على الدين حتى تفقه يا أخواني سبحان الله يعني الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة الله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم والله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما راح بلغ الناس هذه الآية؟ كم ما وصلت إلينا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل قدم رحمته قبل عذابه من أجل أن يرحمنا، من أجل أن يتوب علينا، من أجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، من أجل أن يحبنا. يا إخوان الذي أعلن توبة لله عز وجل، ترى الله يحبه، مين نحن عشان الله يحبنا؟ طيب نحن قد تلطخنا بالذنوب والمعاصي سنين، فجأة بعمل واحد وهو التوبة والرجوع إليه يحبنا؟ لا، أزيدكم، الله عز وجل إذا أحب فلان نادى في السماء يا جبريل، أعظم الملائكة له 600 جناح، بطرف جناحه بطرف جناحه أهلك 14 قرية من قرى لوط، وقيل 7 قرى. ها يا إخواني، بطرف جناحه ينادي أعظم الملائكة يا جبريل إني حب فلان ابن فلان، فيحبه جبريل، أعظم الملائكة يحب هذا التائب، وهذا جبريل أعظم الملائكة ينادي في السماء يا أهل السماء يا ملائكة إن الله تبارك وتعالى يحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، فيضع الله له القبول في الأرض فيحب أهل الأرض وأهل السماء. يا إخواني الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يجعلنا من أحبابه، قولوا آمين. أقول لكم شغلة يا جماعة، أبي كم واحد فيكم الحين من ربعه توفى، سواء كان صغير ولا كبير، يمكن تقول شلون توفى؟ يوم من الأيام عندي فرقة استعراضية، وممكن الحين هي أشهر فرقة بالكويت، شاركت فيها مسابقات قبل. كان عيد الأضحى، أول يوم عيد أضحى كنت أنا رايح مسرح، هم الباقي بيروحون مسرح، كانوا يدقون علي قالوا لي واحد توفى، شلون توفى؟ فلان هذا ما شفته إلا مرتين أو ثلاث مرات، كان بالجروب بالفرقة هذه نفسها، لعبت وياه كرة وشفته مرة بالمسرح بالبروبات كذي وسلم علي كذا مرة، قالوا لي فلان توفى، قمت أبكي ليش ما معنى مو حيل أنا ما قمت أبكي توفى رايح يأخذ أخوي ويروح المسرح وهو وحيد أمه وأبوه وعمره 17 سنة توه كامل 18. هذا أول يوم عيد أضحى ورحنا للمقبرة، قعدت أدفن وأنا مو حاسب روحي، أبوه طوع ملتزم وأنا ما أدري، يعني أنا ممكن انحرشت من نفسي حتى ما رحت العزة بيته، وهو ما يعرفني يمكن شخصين أنا مدير الجروب أو مدير الفرقة هذه، حتى سهل أقول له أنا مدير الجروب، وسهيت أدق عليه أسلم أقول له شلون حالتك من عقب ما تفنوا بعد 3 أيام ولا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين، حرشت إنه شلون أبوه ملتزم وأنا خليته هذا يدخل الجروب يرقص الفرقة ورايح يرقص وتوقف الرجال، يعني وأبوه قاعد يدفن يقول أنت ولدي ما عندي غيرك تكفى كلمني يبقى. الله انا مت من داخل، مت لليوم انا ما زلت من قبل، هو مو صح بس لليوم ما زلت من قبل، كل ربع اللي حيل وياه واللي بكوا عليه بالقبر والله العظيم واللي حيل معاه لليوم ما زاروا القبر لليوم. هل انا اللي كنت حاط ببالي ان عندي جمهور ولا ربعي بالمجال الفني فنانين ولا فنانات ولا غيرهم او ربعي بيوني القبر؟ أنا باليوم أصلي 5 صلوات، 2 عندي 2 إخوان غير الخوان، 2 إخوان يدول اللي عارف أن يقطعون الصلاة وما يصلي، فأنا 5 صلوات أصليها أدعي حق إخواني وخواتي وأمي وأبوي وأهلي وربعي باليوم 5 مرات، يعني بالأسبوع عليكم الحسبة 35 مرة أنا قاعد أدعي لهم بالأسبوع، فهل اخوي قاعد يدعي لي؟ انا قاعد احسبها بيني وبين نفسي قاعد اقول اخوي ما يصلي فشلون يدعي لي؟ فمنو اللي راح يدعي لي؟ ما حد راح ينفعني. هني ايقنت ان ما حد راح ينفعني الا انا وحسناتي وربي رب العالمين. غير ما حد راح ينفعني. واصحابي الصالحين بالضبط. بس هم الشيء رايد عليك انت، انت اللي لازم مثل ما قلنا غفله هذه خلاص بس وخرها وخرها. ما تدري ما تدري تعيش زياده ولا لا. اخوي محمد اقسم بالله مات معانا واحد من اصحابنا في الحج قبل سنتين. الحج مناسك الحج كان مشرف على حمله فيها اكثر من 600 شاب. ماتوا تابوا قرابه ال 200 او 300 شاب في تلك الحمله. واللي مشرف عليها صاحبنا هذا الداعي صاحبنا. فاخر يوم ركبهم على الباصات وبيروحون يرمون الجمرات وبيطوفون طواف الوداع ويرجعون على جده. هذا المشرف اخونا الشيخ هذا عمره 35 سنه احمد الله ركب ال 600 شاب في الباصات ورايح يمشي على الجمرات. باقي اسمه ايش؟ حاج. باقي اسمه ايش؟ حاج. رايح يرمي الجمرات وبيطوف طواف الوداع. كان معاه واحد من اصحابنا من المشايخ. قال يا ابو معاذ الله عز وجل اكرمنا السنه هذه وحججنا 600 شاب، نسال الله القبول. قال ابو معاذ امين. ابو معاذ جال اتصال قاعد يكلم تليفون، فجاه هم ماشيين على الرصيف في منى جات سياره وصدمت هذا الشيخ. طالع ابو معاذ الا صاحبنا هذا الشيخ احمد قاعد يتقلب على الاسود في منى. ودوه للمستشفى وجدوه فارق الحياه. حاج اسمع ما مو هذا الموقف، هذا مو شيء طبيعي. واحد له 16 سنه او 15 سنه كل سنه يحج ويحجج معاه 200 300 500 شاب، شيء طبيعي انه يموت في الحج. من عاش على شيء مات عليه. الله اكبر. ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حوسب عليه. قصه صاحبنا هذا اخو صاحب شيء طبيعي انه ميت وهو رايح فين؟ رايح الحفله، هو رايح الاستعراض، هو رايح يرقص. الله ما ظلمه، هذه حياته صح ولا لا؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم ايه؟ نسال الله ان يغفر والله نسال الله ان يغفر له وان يرحم له ولجميع اموات المسلمين. والله هذا الكلام كان بعد صلاه الظهر يوم 13 يوم 14 صلاه الفجر صلينا عليه في مكه ودفناه في مكه. والله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو. اخوانه الصالحين اخوانه في الله مو اخوانه من امه وابوه لما اندفنوها المقبرة مليانة الصالحين يبكون عليه أكثر من بكاء أخوانه من أمه وأبوه. الله. الصالحين على القبر يدعون له بحرارة أكثر من دعاء أخوانه من أمه وأبوه له. العجيب العجيب الآن بعد العزاء تروح تعزي مين؟ أهله صح؟ والله اخوانه من امه وابوه يعزون الشباب ويعزون اخوانه الصالحين اخوانه في الله. ايش سووا مع اخوانه الصالحين؟ بنوا اشتروا بيت بمليون ب 2 مليون ونص لزوجته وبناته الثلاث الاطفال الايتام. بنوا لهم اشتروا لهم بيت عماره دورين بقرابه 2 مليون ونص. سددوا دين اخوهم هذا الميت قرابه تقريبا 300 الف ريال. بنوا له أكثر من 20 بير. سووا له مصلى متنقل عندنا في جدة بقيمة 180 ألف ريال. شوفوا موجود عندنا المصلى المتنقل على نفقة الشيخ أحمد السميري رحمه الله أو بنية الشيخ أحمد السميري رحمه الله. هذا المصلى اليوم عندنا ملعب الجوهرة الاستاد الرياضي في جدة. يجيبون هذا المصلى صلاة المغرب والعشاء يوقفونه في الملعب ويصلون فيه مين؟ الجماهير بالآلاف. على نية مين؟ مين اللي فعل مع هذا كله؟ أخوانه الصالحين. ربي أهل الباطل أصحابك اللي على الباطل لو مت والله ما في واحد يذكر بدعوة. قل لي هو أصلا في الأساس هو ما يدعي لنفسه. هو يدعي لك؟ هو ما يدعي لنفسه أصلا. والله يعرف ناس شباب مات لهم صاحب كانوا في حفلات وعلى خراب صحبتهم على سوء. لما مات اصحابه دول ما دخلوا المقبره. ليش ما دخلوا المقبره؟ يخافون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشارع، يا مرحبا. ليه ما دخلوا المقبرة؟ يخافون يشوفون مقابر، يخافون يشوفون أموات، إنهم مو مستعدين، نسأل الله السلامة والعافية. صدق يا أخوان، يعني أصبح في انتكاسة في الفطرة. تفضل يا بشارع. يا أخواني أصبح في انتكاسة في الفطرة. والله فاتك أبو، فاتك أبو شارع الله، فاتك لقاءات زي اللهب، طائرين، بعدين إكسلام، ممثلين وكذا، كلهم يا أخوان أصبح انتكاسة في الفطرة، لأنه بعض الشباب ممكن يقول خلينا نحيي هذه الليلة في ذكرى أخونا اللي مات، نحيي هذه الليلة بمعصية الله حتى نتذكر أخونا اللي غنى معانا قبل فترة. شوف كيف الانتكاسة، بدل ما تقول والله خلينا نسوي له بير، خلينا ناخذ عمره عنه، لا خلينا نحيي هذه الليلة ونتذكر بعض أغانيه اللي كان يغنيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، انتكاسة في الفطرة. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني ترى والله اليوم اللقاء كان عند أبو شارع، لأنه تعرف أنت أمس كان حصل فيه لقاء بيننا، والحمد لله انتصرنا في الجولة بفضل الله عز وجل. وكان الليلة ليلة أبو شارع صراحة، وإحنا كنا أنا والله إن جينا نبغى نسمع من أبو شارع. إي والله والله جانا، قالوا الرجال بالخفش، الله يرفع قدره، لكن الحمد لله الحمد لله إنه جانا وصلنا سالم. أسأل الله العظيم لا والله أني أن يقبل منه. والله خلاص طفش مننا، لا والله لا أنا ساعتين نتكلم، ساعتين نتكلم جاي عشان يقابلكم. أعطيكم بشاير أبو شارع، أعطنا تاك أبشرك أبشرك. قلنا للشباب نبقى ثلاثة بس، سمع آية وتأثر، لا إله تغيرت حياته. طلعوا ثلاثة شباب يحبهم قلبك، ثلاثة شباب يا شيخ خلونا نجدد توبتنا كلنا. الله تبغى تشوف شباب اللي سمع اخونا محمد اياد، وسمع اخونا ركان، وسمع اخونا براك المطيري، وتاثر بكلامهم وقرر انه يسلك طريقهم من هذه الليله، يقوم واقف. الله اكبر، واقف. الله لا اله الا الله. خلاص يا شباب عندنا عيال كلهم انتبه. والله انت خلاص ما عندي شيء، استريحوا بالله. فعلا ولا مجاملة؟ ها ترى يا ابو تميم شغل الدورات هذا عرفناته بيني وبينك، يبغى يكسر الروتين. اقسم بالله التايبين هنا في الكويت بالالاف بالملايين يا شيخ، ما شاء الله تبارك. بس جبت الله محمد، ما شاء الله حمل تايبين على الحرم على عمره. والله ما شاء الله، والله ناس محبه للخير. في عمره متى؟ متى؟ ما في عمره كذا، متى يا خالد؟ شهر ثلاثة، يعني بعد فبراير، بعد شهر، يعني في مارس. نعم في مارس. وين يسجلون؟ يسجلون عنده الشباب. لا تطلع من هنا الا انت مسجل اسمك في العمره. سجل عند مبارك مانع. خلاص الله اكبر. شهر ثلاثة بعد شهر عمره، ايش المواصفات؟ خصومات 50%. ما في بلاش، ايش اللي خصومات ما خصومات؟ شغل شغل القهوة تحت المطار هذا. حج جوا عمره بلاش، احنا نحججهم بلاش، انت ما تشيلهم عمره بلاش؟ ها خلاص بلاش يا ابو مبارك. بلاش. اي بلاش. الله اكبر. ورطوا. اسمع يا اخوان. لا لا انا غلبان على باب الله. يا اخواني يا اخواني ايش المواصفات؟ لا مو اي واحد تاخذون العمر، نبغى واحد احمد، واحد واحد فعلا يبغى يتغير، يقول انا مو بس ابغى عمره، انا ابغى اقضي عمري معاكم كل يوم طالع. الله اكبر. ما بس عمره، عمره يطلع يقدر يروح، لا نبغى صحبه صالحه. نبغى شوف اخونا محمد والله قال درر، قسم بالله قال درر عن الصحبه عن اصحاب الصالحين. كيف يفهم؟ لازم ينضم، هذا لازم مركز شباب الصباحية لازم تنضم. أقول لك تفضل. أنا ما أعرف الشيخ منصور السالم، ما أعرف براك المطيري صاحبي بالدوام، يوم من الأيام قلت له تلعب كرة؟ عشان يقول لي يلا ألعب، بس بالدوام أسلم عليه. فصارت بيني وبينه صحبة بالدوام كذي، مرة على أساس أروح أسلم ملف مال الدوام، قلت له ودي السرة عشان المخبر ما ادله وكذي، فرحنا. فيقول لي محمد بسمعك صوت شيء. انا هني ملتزم بس ما اعرف منصور. كان يقول لك كان يشغل باليوتيوب يمكن مقاطع ست دقائق او شيء كذي. يقول ما شاء الله صوته جميل. اشربوا مويه يا اخوان اشربوا مويه. زين؟ قلت له قاعد افهم الايه من غير تفسير، ما شاء الله يعني قاعد يوصل الصوت والكلام للقلب. شو أقول لك؟ إزلي مقطع. سنصير الحين أنا معجب بالشيخ منصور. واول ما دري قاعد اقول اتمنى اني اشوفه والله تمنيت قبل كنت اتمنى تكفين يا شباب ما شاء الله قبل كنت اتمنى اني اشوف ممثل اجنبي ولا سميث ولا مايكل جاكسون ولا غيره كنت اتمنى اشوف ممثلين وقاعد وياهم انا ما كنت اعرف اشوف والله العظيم ما كنت اعرف اشوف الا خالد المذكور نبيل العوضي لان اشوفهم بالتلفزيون بس هذول كنت اعرف فوالله العظيم جزاك الله خير يا براك زين وبطلب اني اصور وياك صراحه يا شيخ اصور وياك فيديو زين بس لازم تضحكون عشان لون يابا يعني سويت لايك خلاص يقول لك اصبحت معجب يعني سويت الله يسلمك والله تستاهل لايكات تستاهل لايك وتستاهل كومنت والله ما كمان قاعد اصدق والله بيدك والله ما عارف ايش معي من يعرف يس ونو وسيجنال 2 ما يقولون الاسماء بس والله على قول واحد من الشباب قالوا له وانت الحين قال ماي نيم ذا دور يعني انا باب التوبه حلوه والله يا اخواني اقول لكم على شيء والله يا اخوي الحبيب ابو حمزه وهو يتكلم تذكرت ايه وريتها اخوي ابو شارع الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الادنى العذاب الادنى ايش البلاء اللي حصل ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ايش العذاب الاكبر جهنم ليش ليش الله عز وجل يذوقنا العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أول شيء لأنه رحيم فينا رحيم فينا لأنه نحن ما نقدر العذاب اللي فوق فهذا العذاب أعطانا الله عز وجل لحكمة حتى نرجع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون شوف كيف شوف كيف والله يا اخواني والله ان هذا البلاء زي ما ذكر اخوي ابو حمزه انه كان خير لي ونترك الميكروفون الى الحبيب انا واثق الخلاه الثالثه تفضل الله يسعدكم دنيا واخره قولوا امين والله ما اقدر اتكلم بعد الشيخ نايف ولا الشيخ منصوري والله جايكم الخط عاد فكت لا سبلس ولا شيء فالله يجمعنا في الجنه قولوا امين اخواني تاج راسي كلنا عندنا ثلاث امنيات كلكم تدورونها وانا اولكم جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله علمني في الاسلام ايش خير قال النبي عليه الصلاه والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم مضى الأعرابي ثم توقف قال النبي عليه الصلاة والسلام تفكر البائس ثم رجع قال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لله فماذا لي أنا يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت ثم قلت بعدهن اللهم اهدني قال الله قد فعلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت ثم صرهن الأعرابي ومضى معناها بالمثل الدوي يعني تبطي عظم أتركها يعني ما في أمل أتركها هذا حديث عظيم يا أخواني الكل منا يبحث عن هذه الثلاث أمور في حياته فيا أخواني تاج راسي والله والله يوم يقول الشيخ نايف قبل شوي كلهم تايبين صدق ما عاد يحتاج نتكلم أنا وأنتم كلنا نعرف الدين كلنا نعرف التوبة إخواني الله يقول للكافرين تخيل الكافرين كيف أنت يا مسلم قل للذين كفروا إيش قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف طب أنت إذا تبت الله مو قادر سبحانه وتعالى يقلب سيئاتك إلى حسنات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. تكفى يا غالي إذا تبت أصدق مع الله عز وجل. بكرة ستقرأ آية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال إيش؟ الذين ضل سعيهم إيش؟ وهم يحسبون إيش؟ أنهم يحسبون صنعا. تكفى أنت، ترى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله ينادي المعرضين وينادي المدبرين وينادي المسرفين وينادي القانطين في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيء إيش غفرت لك ولا أبالي. بكرة واليوم وبعده وبعد سنة هذا المجلس يشهد لك إذا زلزلت الأرض إيش زلزالها وأخرجت الأرض إيش أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه الأرض تشهد أنك تبت في هذه الساعة، في هذه اللحظة، في هذه الثانية نحن أقبلنا على ملك الملوك الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أنت ما عملت تراك مثقال ذرة، أنت تبت، وأسهل طريق يحبك الله فيه التوبة، أنك تتوب ثم قال شيخنا قبل شوي الشيخ نايف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم في المجلس الواحد كم؟ 70 مرة مجلس واحد. لا وإذا سجد يبكي يقول لا فلا أكون عبدا إيش شكورا. الكل يتخلى عنك يوم القيامة، الكل يبعد عنا. وبأختم بهذه، الكل يبعد عنك حتى من خرجت من ظهرها أبوك وأمك يبعدون عنك بل يلحقونك. بعضهم يقولون تكفى حسنة يا ولدي وأنت ما تعطيهم. والحبيب عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب، صلوا على شفيعكم يوم القيامة، صلوا على من شج رأسه وكسرت رباعيته وأدميت قدماه من أجل وأجلك ولن يتخلى عنا يوم القيامة. يخر بين يدي الله عز وجل ساجد يقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي لن يتخلى عنك. يقول الله عز يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. إخواني الحبيب عليه الصلاة والسلام اشتاق لي واشتاق لكم. النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق لي واشتاق لكم. يقول اشتقت لإخواني. قالوا الصحابة ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا أنتم أحبابي أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. ذنوب معاصي فجرات غدرات، من صدق مع الله صدق الله معه، ومن قرب إلى الله قرب الله منه. يا تاج راسي ويعين أخوكم، يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ختاما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلنا نبي الجنة، وأفضل من الجنة نبغى نشوف وجه اللي خلقنا الله جل جلاله، نبغى ننظر إليه. تكفون يا أخواني والله لا بكرة في الجنة مالك موطى قدم، مو قهر تشوف اللي كانوا ينصحونك تشوف. ترى قال أحد الدعاء مثل جميل، قال اليوم يأتي مطوع يقبل رأسك وغدا يأتيك هادم اللذات يقبض أنفاسك. ما في استئذان. كم من شخص مات وهنيئا لمن مات وجعل له بصمة وأثر في حياته. أسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم. قولوا أمين. لا تأخذونا ماسكين خط، خوينا يشرب لبن في الخط يواصل الله يجزاه خير، هو عكس الدنيا الناس. الله يسعدنا وياكم يا إخواني.